فهو وليهم اليوم ولهم على كذلك يتم نعمته

ولتمنعن عنوا كبيرا

تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تقبل هذا الدعي، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عجلنا بك مطرودين، واجعل عملنا مقبولا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، اللهم اعز رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وزوجاتنا وكل من أحببناه فيك وحبنا وكل من علمناه فيك وعلمنا ومشايخنا وحكامنا، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، واجعلنا ممن يورثون الجنة، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غفلان، يا رحيم يا رحمن، اللهم حقق لكل منا في هذه الليلة ما رجا، وبلغه من خير الدارين وقد أتينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تطول علينا برحمتك، اللهم تطول علينا برحمتك، وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، يا رحمن يا رحيم، اللهم وفقنا للقيام بليلة القدر، اللهم وفقنا للقيام بليلة القدر، اللهم اقبلها منا إيمانا واحتسابا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، والمسلمون يرقدون بثياب العز والنصر والتمكين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مقبولا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أولاد المسلمين عامة، وأولادنا خاصة، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، اللهم اجعلهم أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون، اللهم من كان من أولاد المسلمين مختلفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم اكرمنا عليه في هذه الليلة المباركة، اللهم اكرمنا عليه بتوبة عاجلة، واجعله قرة عين لوالديه، واجعله قرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حساب المسلمين عامة ولسان خاصة. اللهم ارزقهن علما نافعا وعملا صالحا وولدا طاهرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حكام المسلمين عامة وحكامنا خاصة واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء. اللهم أجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أجل مستضعفين في بلاد الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم فرج همهم. اللهم نفس كربهم. اللهم نفس كربهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدبيرا. اللهم انا نعوذ بك من شره وندعو اليك في نحره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك باليهود ومن هادنهم والنصارى ومن ناصرهم والرافضة ومن اعانهم. اللهم ارنا فيهم يوما نسوه كيوم عاد وثمود يا من لا يرد باسه عن القوم المجرمين. اللهم انا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليله السوء ومن ساعه السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نعوذ بك من الفقر والعيله ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا شابا الا اصلحته ولا اسيرا الا فككته ولا اسيرا الا فككته ولا عقيما الا رزقته ذرية صالحة لا سمع الدعاء. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك أنت الرحمن المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.